طب فرق التريتمنت بس بين الناس اللي هم مريض نفسي مريض نفسي. المشكله برضه ايه؟ يعني في مشكله كتير قوي، انت ما خلصتش كل عليه كله في شويه. المشكله ان هو يا جماعه كل يوم يعني بيبقى اصعب يوم اللي قبله، يعني حاجه ياخدها بقى تلات وخلص واخلص فيها دلوقتي. تلات دلوقتي برضه عندي دلوقتي المود بتاعك احسن من اللي جاي بعد كده، بعد العيد ده تلات ايه؟ الدنيا قربت بقى والامتحانات قربت. المشكله بتاع عندكم شهرين ده يعني حاجه كتير قوي على الامتحان، لكن حقيقي شهرين يا جماعه قليلين قوي. يعني بقى مراجعات مراجعات مراجعات. عملت في الكلية مراجعات الكلية بتروحوها مراجعات الكلية؟ ما طبعا عارف بتهدى على النت وكده؟ في مراجعات لسه يا دكتور بيقولوا مال بس هو لسه ايه؟ كان ايه؟ نعم؟ لو عمل مراجعات الفيلم في الحياة اصل مشكلة الامتحان، الامتحان يعني هيكون اسئلة كتير قوي، فالامتحان معروف يعني الامتحان هو في المواضيع الكبيرة. بس ده قدام الريتم ده كتير، وقدام الكتير اورال، فانت لازم تعمل كله. هي يعني لسه بالذات جزء لا يتجدد، انت ممكن يخش بالجاينه يطلع متسكت. استنى قوي يعني انت عارف ان احنا عندنا بلوك بروف بطريقه غير طبيعيه. طب نيجي بقى على ايه؟ على الدياجنوز بتاعتك. بص على الدكاتره، يلا يا جماعه طلعوا ورقه بقى اللي سوبر سمري. بص على الدياجنوز، عندك فيرست ترايمستر وعندك سكند ترايمستر وعندك ثيرد ترايمستر. كلام فارغ فارغ فارغ اخضر. يا باشا الفيرست ترايمستر، بص يا جماعه ايه هو الدياجنوستيك سيمبتوم اوف بريجننسي في الافلام العربيه؟ ده انا البنت كده بتيجي اكل بعدها مع امتها كده راحت قايمه بترجع كل حاجه معاها لغايه كده حاجه افلام عربيه بقى. ده ديجنوز اوف بريجننسي افلام عربي. طبعا يا جماعه تمام كده هنا ممكن ايه يعني ده يعني سيمبتوم لكنها طبعا مش ديجنوستيك. ده يا واحده ايه عندها هيمنوريا، ده رقط عليها، ده عندها مورنينج سيكنس، ده عندها بريست تشينجز معايا دكاتره تمام. ده الليفل بدا يبقى فيه وجع، بدا يحمى، بدا من تجوم الشغل ده كان ده كل اللي هو ايه؟ لونجنج معايا يا شباب حياتي كلها ايه؟ ساعة سيبي نايمه. طب سؤال، هل الامينوريا ضروريه او الامينوريا دكاتره لازم تكون موجوده؟ مش شرط. ممكن عندها بي ال بريزنس ما تبقاش موجوده امينوريا، ممكن عندها امينوريا اصلا هي عندها بي 2 بيجي لها المنسجم كل فتره، هي ممكن تبقى هي اصلا اوريدي كده يعني، فممكن ما تبقاش فيها هيسترو امينوريا او في هيسترو كتير قوي وهي حامل، يعني ممكن تقول لك ما جاتش الدواء وهي حامل. معايا دكاتره؟ طب دكاتره نخش كده على ايه؟ على الساينز بقى، ايه الساينز عندنا دكاتره؟ فيرست ترايمستر في ساينز. طبعا اليوترس كبر صح؟ لسه صغير. لكن هل في ساينز عندنا في الجنوب بريجننت فيرست ترايمستر؟ هل في ساينز؟ حاجه اسمها بالمر ساين. ايه بقى بالمر ساين دي؟ بالمر ساين دي دكاتره عباره عن ايه؟ حط لها في الفاجينا وايد بالبطن. الاقي ايه بتعمل كده؟ كونتراكشن بسيطه جدا. العيان ما يحسش بيها، العيان نفسها ما تحسش بيها خالص، مين بيحس بيها؟ الدكتور نفسه يحس بيها. يعني فاكر البالمر ساين دي اللي هو عباره عن كونتراكشن ار نوت فيلت باي ذا بيشنت، ما تحسش بالبيشنت. مين يحس بيها؟ الدكتور يحس بيها. اسمها بالمر ساين. معايا عباره عن كونتراكشن فيلت باي مانيوال اكزامينيشن. في حاجه بقى اسمها هيجر ساين. بص على الصوره السمري، بص على رسمه اللي هي ايه؟ اول رسمه فوق خالص ايدك اليمين. ايوه ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايد شمال. شمال صح. فاهم؟ ايدك شمال. حاول ايدك كده في قتيل فورن شكل ايه؟ محطوط في قتيل فورن، ظهر مش صح؟ ايه محطوط في قتيل فورن من تحت؟ اليمين هنا محطوط في قتيل فورن. والشمال ايه بقى؟ شمال من البطن من بره. دي بقى يا جماعه رسمه من البطن من بره، من ورا الرحم نفسه. يعني ايه البرانين دي؟ من البطن من بره ورا الرحم. ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ان هو الايدين الاثنين ممكن يقرب يمين من الشمال. يعني ايد من بره اللي فاتت من بره البطن وايد من الفاجاين ممكن يقرب ايد الاثنين يقربوا من بعض. خلاص كده؟ دي اسمها ايه؟ اسمها هيجر ساين. عباره عن ايه بقى؟ هيجر ساين دي اللور تراين سيجمنت دي يا دكاتره، اللور تراين سيجمنت من 6 الى 11 اسبوع بتبقى ايه؟ بتبقى طريه وفاضيه. طريه وفاضيه. من 6 ليفل ويك تبقى ايه؟ طريه وفاضيه. معايا يا دكاتره؟ من 6 ليفل ويك تبقى ايه؟ طريه وفاضيه. قبل يا دكاتره 6 اسابيع ما تبقاش طريه. ليه؟ ما تبقاش بروجسترون ده بيطر الرحم. وبعد 11 ما تبقاش فاضيه. ليه؟ لان بعد 12 اسبوع بقى الرحم كله اتملى بالفينس. يبقى خلي بالك يا دكاتره، هنا يا دكاتره خلي بالكم من 6 الى 11 اسبوع هنا اللي هو السيجمنت تبقى طريه وفاضيه. قبل 6 هذه الفايل مش موجوده. ليه؟ دورة تانية سيك مش طرية. بعد 11 مش موجودة مثلا تيجي هنا مليانة جنين مليانة جنين. تمام. طيب نيجي بعد كده كده دي بقى كده على الانفستيجيشن. مين الانفستيجيشن ممكن تعمل انفستيجيشن ممكن تعمل بقى دكاترة فيرست تريمستر. بيتا اس ان جي هو ايرليست دايجنوزيس اوف بريجننسي. بيتا اس ان جي يبقى قبل الايه الترا ساوند. عندك في دور بقى اللي هو البيتا اس ان جي عندك اليورين وعندك الانظار. مين ادق؟ سيرم. برافو. طب الذكاء بيبان امتى؟ بلاد بيبان امتى؟ اليورين بلاد بيبان امتى؟ البلاد بيبان قبل اسبوع قبل ميد بيريود. يعني ايه؟ كان عندي عينه كان عاملها اي بي اف فاهم كده؟ دكتور امين فدكتور انا فاكر ان انت اول حاجه مش حلوه لها هعرفك على طول فاهم كده؟ هعرفك على طول بس هتطلع لها الاسئله اللي هو الامبيوس تمام؟ وبعد 10 ايام عملت لها الدي بعد 10 ايام بالظبط. بتضرب كده بعد دي بعد اسبوعين معايا دكاتره؟ يعني هنا هنزل هنا الامبيوس معايا دكاتره هنزل الامبيوس. الابره اللي خدت مثلا كده ايه؟ يوم يومين او اربع او ثلاثه او اربع ايه؟ من البلانت معايا دكاتره؟ وقبل عشان تطلع هرمون كويس كده وتكون هي بقى ثبتت يعني الحمل ثبت كده ونطمن عملت لها امتى؟ عملت لها قبل يا دكاتره قبل الميد بيريود. دلوقتي حضرتك عملت ايه في الفتره دي؟ معايا؟ الفتره دي قبل الميد بيريود ده لسه ده لسه معاها لسه ما جاش ما جاش دلوقتي لسه هتلاقيها بعد اسبوعين. يعني المفروض هي اصلا ايه؟ يعني هنا لو هي بعد الاوبريت يعني هنا لو عندها الدوره هنا اول يوم في الدوره هنا اهوت اول يوم في الدوره اسبوعين اوبريشن اسبوع الاوبريشن امبلانتيشن صح مش صح؟ واسبوع تاني الدوره ولا انا معاهم ممكن اقيس لك بالدي اوف امبلانتيشن بالدي اوف امبلانت ممكن اعمل لك ايه؟ ممكن اقيس لك البيتا تيجي تطلع فصل هنا قلت لها فصل قالت ايه؟ انت حامل يعني ممكن دكاتره في البيتا تيجي في البلاد ممكن اعمل لها مع دي اوف امبلانتيشن هو اسبوع بعد الاوبريشن انا اتاخر شويه يومين ثلاثه يعني دكاتره هنا خلي بالكم انا ممكن اعملها بعد الاوبريشن ب 10 ايام مثلا اسبوع 10 ايام ممكن اعملها بيتا تيجي في البلاد يطلع فصل يعني دكاتره خلي بالكم يا دكاتره ان انا ممكن اعمل بيتا تيجي في البلاد يطلع فصل قبل الميد بيريود لكن لو عملنا يورين لازم كميه كبيره قوي في الدم عشان ينزل في اليورين يبقى كميه كبيره عارف ايه؟ فعشان كده في اليورين بقى لا اسبوع 1 ويك بعد الميتل بيريود اسبوع بعد مين؟ بعد الميتل بيريود معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالك دكاتره هنا اهو هنا يا شباب هنا اللي هو البيتا تي جي امبلانت ممكن قبل الميتل بيريود اليورين بعد الميتل بيريود ليه بقى؟ ده ممكن يتسرق البلاد دوت انا عندي طرق اسمها ايرما اسمها اميونو راديو متريك اسي ده يكتشف الدكاتره اللي هو البيتا تي جي وهو عند 5 يونت برليتر اليورين الايزر وده عند كام؟ عند 50 مليون او يونت برليتر يبقى مليون برليتر يبقى ملي يبقى ملي يونت برليتر يا اما يونت برليتر الاثنين زي بعض يبقى ملي برملي يبقى يونت برليتر عند 50 البلس وعند 5 سوري 50 اليورين وعند 5 مين؟ 5 بلس فبلاد ايرلي جدا جدا جدا جدا بلاد ايرلي جدا عند 5 يونت بر لتر بس انما اليورين عند 50 يونت بر لتر. في يا جماعه نقطه مهمه جدا في الاورال جامده جدا على فكره ده سؤال جه قبل كده في الازهر اللي هو البيتا اس جي جه في الازهر قبل كده فهنا اللي كان بيقول لك ايه؟ ايه هو الفورس بوزيتيف وايه الفورس نيجاتيف؟ يعني ايه فورس نيجاتيف؟ يعني ايه حامل وما عندهاش بتطلع البريس تيست نيجاتيف؟ يا جماعه امتى تبقى حامل بيطلع بين تيست النيجاتيف كل الكلام ده كله كمان ايه على ايه اكتر حاجه على الـ على اليورين مش بلط لا بلط قوي جدا لو هي شبه ميه كتير ضاريز يورين ضاريز يورين او لو هي دكاتره عملناها بدري يعني هي هنا مثلا عملناها قبل هي المفروض ده يورين عملناها خلال اسبوع دوت ما يطلع ممكن يطلع نيجاتيف فاليورين بعد اسبوع فلو عملناها فيري ايرلي او فيري ضاريز يورين يبقى ايه نيجاتيف امتى بوزيتيف امتى خلي بالكم ان هنا الاس جي دوت بيتميز بحاجتين ان هو جلايكو بروتين فلو في بروتين في اليورين كتير ممكن يطلع فورس بوست حاجه ثانيه شبه ال اتش لو في ال اتش كتير ممكن يطلع فورس بوست يعني ايه يا دكاتره؟ يعني لو في عندي بروتينوريا او هيماتوريا او سيبك لوبس نازل في اليورين كتير الميوجلوبين ام ام ده فيه بروتين كتير الميوجلوبين ام بروتين كتير او لو التيبركلوزس كل ده ممكن يعمل ايه؟ فورس بوست برضه بروتين في اليورين تعمل بروتنوريا يعني هيماتوريا تعمل فولس بوست بروتنوريا فولس بوست تي بي فولس بوست سيميك لوبا فولس بوست او ايه تاني او ال اتش عالي زي دراجز بنسلانين او واحده يا جماعه قربت على بيرا بوز بيرا منوبوزا معاش معاه ده كده. لو بين البصل ده اتش عالي برضه الاندكس اليوري يطلع لي فورس بوزيتيف. ده ممكن يا جماعه راجل يطلع له فورس بوزيتيف، راجل يطلع له فورس بوزيتيف امتى؟ تيومر زي كل كارسنوما معاه ده كده. فممكن انا في التيومر ما بقاش حامل خالص وعندها اوفيريان تيومر بيطلع مين؟ بيطلع اتش سي جي. نعم اه مرحب. نيجي بقى كده الدكاتره بقى على مين بقى؟ على الدايجنوستيك سكند برايمستر. يلا يا جماعه سكند برايمستر هلاقي ايه؟ امنيريا مكمله اه بريست سيمبتوم لا بينزل بقى وسكندري ايرلا والكلام ده كله ماشي. ايه كمان الدكاتره؟ دكتور انا باصص بقى كبير قوي اه عندنا بقى بدايه ايه؟ ابدومينال انلارجمنت. طب عامل اكزامينشن بقى دكاتره اكزامينشن بيدرس ماله كبير مش فاضل الليفل بقى عدد 12 اسبوع في فاندر ليفل بقى عايز ها دكاتره. ايه كمان يا شباب؟ ايه كمان الفاندر ليفل كمان عالي كمان ايه كمان؟ في حاجه اسمها بقى ايه؟ اسمها يوتراين صوفي. يعني ايه يوتراين صوفي يا دكاتره؟ يعني ايه؟ يوتراين صوفي ده عباره عن ساوند سوفت بلوينج ساوند بالظبط كده كده بالظبط عباره عن سوفت بلوينج ساوند. نتيجة ايه يا دكاترة ده؟ نتيجة دكاترة مرور البلاد ان ذا يوتراين ارتري. طب ده ماشي هذا الساوند ده اللي هو سوفت بلون ماشي مع البص على الام بص على البيبي بتاع الام سينكروس مع مين؟ مع ماتيرنال بص. نعم عشان خاطر يا جماعه الماتيرنال بتاعت بقى بيقول لك 10 60 مره 60 مره معايا يا دكاترة؟ طيب طب يا دكاترة احس بقى احس بقى البص بقى بص انا حتى لما احس انا ممكن البيبي ده اشوفه ممكن احسه وممكن اسمعه اشوف ازاي اه بس بعمل قيصريه كده بالليل فغريبه جدا انا دي عماله بطلع انها تلعب كده والله العظيم كده بطلع غريبه يا ربنا واد بري اكتف تلعب عمال عيل عمال قدام عينيه لعب يا جماعه مش طبيعي الواد عم بطلع عمال تعمل كل شويه لعب جامد جامد يعني واد بري اكتف ففعلا فكره ممكن اشوف حاسس فيه ممكن احس لينزي احس دماغ في كفر ممكن اسمع انا عايز كده هارد ساوند ممكن لغايه دلوقتي اسمع حاجه زي امبريكا صوت كده ده عباره عن ايه؟ عباره عن صوت ده عباره عن شارب ويسلينج ساوند شارب ويسلينج ساوند يعني ايه شارب؟ يعني حد شوارين بلاد صغير ده عباره عن مرور الدم في الامبريكا البيسنس فده الدفرنت بتاع امبريكا ده عباره عن اللي هو الامبريكا بلاد كورن تحديد ففي امبريكا الارض او فين ماشيين فيها ايه؟ الدم ماشي بسرعه جدا على ريت 160 140 120 فتلاقي هنا في عندك ايه؟ شارب ويسلينج ساوند وماشي مع مين؟ مع الفيتال ايه؟ فيتال بلس معايا يا دكاتره؟ طبعا الالترا ساوند بتشخص من اول حمله بلاقي كده اول حمله هنا الالترا ساوند انفستيجيشن بتلاقي في اول حمله بقى بتلاقي كيس كده فاضي في الاسبوع الخامس يظهر جواه عين في الاسبوع السادس يظهر جواه بلسيشن الاسبوع السابع معايا دكاتره؟ خمسه سته سبعه خمسه دكاتره ده كيس فاضي سته تلاقي فيها ايه؟ فيتال ايكو سبعه تلاقي فيه فيتال بلسيشن ولما السكند ترايمستر عايز بقى البيست لو وضع على فكره يا جماعه نو شور سيمبتوم اوف بريجنسي لكن الشور ساين هو الفيتال ساين والشور انفستيجيشن هي الالترا ساوند طبعا ممكن اكس راي بس حسب يعني الالترا ساوند شور فيتال فيتال فيتال فيتال فيتال ساين طبعا مش مور هي حصه ثانيه. في حاجه اسمها شو سايت عباره عن ايه؟ عباره عن اللي حصل كده في ايه؟ في اللي هو في الفيلم دوت. مع اللي هي ايه؟ هي كانت نساء وتحمل. هي جايبه ثلاث بنات وثلاث ولد. فهنا في سيفير او اكستريم ديزاير تو جيت بريجننت. او ان عندها حاجه العكس بقى. سيفير فير تو جيت بريجننت. حاجتين تلاقي عنها بقى ايه؟ بقى تخش امينوريا سيكولوجيكال كله وازاي بطنها كده بس تاني تخاف تكبر وبطنها بتدق كده الجسم بقى مليان تفرقها بتدق في البطن تبقى عامله زي الانتستاين موفمنت يبقى عامله زي كده الموفمنت معاها دكاتره تقول لك حامل وتعمل بقى لوردوسكي هو تبقى ماشي ان هي ايه؟ ان هي حامل متوحم بقى ومفيش حاجه وكل حاجه بعد شويه دكاتره بقى كده تروح للدكتور كنت تقول يعمل لها الترا ساوند يلاقي اليوتروس فاضي كنت يعمل لها فيتا تي يلاقي ايه؟ نيجاتيف ويقول لها تروح بقى الدكتور بقى ايه؟ تروح بقى لحد السايكاتري كده مثلا ايه؟ حد كده بقى دكتور عكاشه ولا مثلا تعرف مين من السايكاتري؟ هانس الناوي صح حبيبي هانس الناوي لسه معلومه عنده من موضوع عنده يوم اللي فات اول امبارح كنت معاهم في الفيديو. بيعمل كده وزي حضرتك بالظبط. ايوه هو حبيبي جدا يعني انا بحبه جدا جدا جدا معايا دكاتره. فالفكره دكاتره ايه؟ دايما بديها سايكو ايه؟ علاجها سايكو ثيرابي اللي اسمها سودو سايد او الحمل ايه؟ الحمل الكاذب. وصلوا طيبين يا جماعه ان شاء الله معانا يوم الاحد بعد رمضان بعد ايه؟ الساعه 9:30.